حديث هزارو حفصدو هذي السر أخفتنا رب العالمين سورة الشمس دا وقت البيجت إذ انبعث أشقاها بحث حشترا صالحي وقت يشهمية خربت الرابو يسرخو وشوي ذاكش ما أفحدثها السر تفسير ذي آيتين كان أبت شكزبو أبشو لهند مظن رابو يأبا خراب. عن عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بيجد نقول بيغنبالي بصلافة خدلي بن خطبتخا وذكر الناقة بحث حشترة صالحي كر أو أبويا معجزة بوي شكذري دركتي وذكر الذي عقر وبحث ويج كر أو أفحشترها باكشتي أفحشترها باكشتي فقال بيجد بيغنبالي صلى الله عليه وسلم قوت إذ انبعث أشقاها هو معنى في آية أبيا انبعث لها رجل ظلامك بفان رنجا بفان صفتا رابو سرخو دبتشتن أبي حشتري باكوجد رجل عزيز ظلامك قوات بو يظلام باش بو عارم جلك خراب بو وجلك الركب بو جلك فسادت كرد منيع في رهطه جه خط نف قوم خدا هبو يخدان قدر بو اتنف قوم خدا ويبقوات بو اتنف مروف خدا مثل أبي زمعة وكي أبو زمعي أبو زمعة بابير عبد الله كري زمعي أو أفحدي فها روايات كري بابير ويجك يبقوات بو اتنف قوم خدا عينا أفكس هجك تنف قوم خدا وكي أبو زمعي بو تنف قوم خدا وذكر النساء بيش تنتشتي هنجي فغنبري صلابة خد لبن خطبة خدا بحثي صحبة الجنكاجي كر فقال بيش تنفغنبري صلى الله عليه وسلم قوت يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد ايك شوادي تشتن قستا جنكا خوكت دب دان تي كانت شوى عابد تيتا جلد دان وتيتا قطان اوجك وصى بذيرانجي دي جنكا خو جلد داتو دي قطان يعني افتشت هي درسنين يباشنين فلعله يضاجعها من اخر يومه افتشت هي ديرنين دو مهيكا روجي اف ظلمها او سر روجي جنكا خو سقطاي دو مهيكا روجي هوجي جنكا خو بتن شتان فينو ثم وعظهم في ضحكهم من الضربة ليش بيش تهنجي فيغنبري صلافة خذي لابن وعظ الوانكر واختي هواكش إنسانك الدركبت يبدان كو نكا نكا وقال وقود لما يضحك أحدكم مما يفعل باش أجبرك ايك شوا ديكتا كاني ابتشتكي أو بخوجك في تشتيتك هذا الجاهلية دهو صبويا وباري تغنبر صلافة خدي لبن بي وعظ الوان بكات هكر تشتكي هوصا قاونت با دا كان كاني بجا تغنبري صلى الله عليه وسلم نهيوان اجبي تشتيكر شنكو هفالوان دي قالك شرمكت وابا تشتكي بمعنايا وإنسان بخوجك ندي رسول الله دي كفك وفي رواية وتروايتك دي دايهاتي مثل أبي زمعة عم الزبير بن العوام هر أفجك توضيح بيادي أبو زمعة مام زبير كري عوامي بو مروبت إيكود بو.